بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، Recording in progress. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضيه، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كنا اتكلمنا في المجلس الأخير عن اسم الله الرب سبحانه وتعالى، وإن شاء الله في كل مجلس من مجالس أسماء الله الحسنى حاول في مقدمة الدرس إن احنا يعني نذكر أصل من أصول الإيمان بالأسماء والصفات. كل مرة نتكلم يعني عن قاعدة من القواعد في الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته بإذن الله، بحيث إن احنا برضو يعني يبقى في جانب من التأصيل العلمي مع الكلام الإيماني التربوي اللي احنا هنتكلم فيه إن شاء الله في المجالس بإذن الله. وأنا أفكركم بكلام العلماء عن فضل تعلم أسماء الله تعالى وصفاته. كان العلماء يقولون إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب وتفتح العبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولحبه أقرب وعن معصيته أبعد وفي رجاء رحمته أطلب. كان ابن القيم رحمه الله بيقول: من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محال. ولكن إنسان يتأمل إن إحنا الهدف من مجلس ده ومن كل مجالس تعلم أسماء الله تعالى وصفاته والتدبر فيها هو إن الإنسان يعمل عمل ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، وإن هو يتعرف على ربه سبحانه وتعالى، وده من أحب الأعمال إلى الله، ده من الغايات، يعني من الغايات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق من أجلها الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، إن الناس تتعرف عليه. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا: إلا ليعرفون. فهي من غايات أصلا. ففكرة إن الإنسان يسعى في تعلم أسماء الله الحسنى ويقرأ في الأسماء والصفات ويتدبر في الآيات ويفهم، حاول يفهم المعاني، دي أصلا غاية، ده من أعظم الغايات اللي الإنسان يعيش عشانها. ولو عشت طول حياتك من يعني من النهاردة لحد لما إن شاء الله ربنا يبارك في عمرك لحد لما تموت، كل يوم أنت بتحاول إن أنت بس تعيش مع الأسماء والصفات وتفهم معاني أسماء الله، فوالله دي نعمة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فالعلماء الأول قالوا: هل 99 اسم دول خلاص ما فيش أسماء تانية؟ فقالوا: لا، ده مش بس دي كل أسماء الله الحسنى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. في أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها؟ قيل: من أحصاها فحفظها في صدره وعرفها دخل الجنة جزاء على هذا الحفظ والإحصاء. أو المراد بإحصائها وحفظها الإحاطة بها لفظا ومعنى، نحيط بألفاظ الأسماء ومعانيها، يفهم هذه المعاني. أو المراد دعاء الله بها، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، وذلك بأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء، فتقول: يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا هادي يا رحمن يا رحيم يا ودود، وما أشبه ذلك. يبقى أول كتير من العلماء هنا بيفسروا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. إيه معنى الإحصاء ده؟ اللي بيترتب عليه ثواب دخول الجنة. فقالوا: من أحصاها يعني حفظها في صدره وعرفها، الإحاطة بها لفظا ومعنا، أو الدعاء بها، فادعوه بها، فادعوه بها، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وهيجي معانا إن شاء الله تفصيل. وقيل: أن تتعبد لله بمقتضاها، فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته. ده إيه؟ فادعوه بها عبادة تتعبد لله بالأسماء الحسنى. فلو عرفت إن ربنا سبحانه وتعالى الرحيم، أولا أنت تتعرض لهذه الرحمة وترحم عباد الله عز وجل، تتصف بأثر هذه الصفة. فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته، وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه سميع اتقيت القول الذي يغضبه، وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه. يبقى ده معنى ايه؟ من احصاها، اللي عايش مع الاسماء والصفات يدخل الجنة. من احصاها دخل الجنة، دخل الجنة، جنة الدنيا قبل جنة الاخرة. يعني اوعى تفتكر ان انت كل يوم لما انت كده بتجتهد ان انت تقرأ في الاسماء والصفات، وتخلي انت بقى ايه يعني، يقول انا هقعد بقى السنين اللي جاية من عمري كده كل يوم ليا ورد كده في قراءة معاني اسماء الله الحسنى، كل سنة كده اخلص لي كتاب في الاسماء والصفات، وارتقي في الباب ده، واتامل في ايات القران وانا بقرا كده، واجي عند الايه: هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا العزيز الحكيم؟ واقعد كده اشوف ايه كلام العلماء، وادور كده واشوف اثر الاسماء دي في حياتي. اللي هيعيش بمحاوله الاحصاء دي، ده يدخل جنه الدنيا قبل الاخره. وده كان موجود كتير في كلام العلماء، يعني لما كانوا بيقولوا مثلا: نحن في لذة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إيه اللذة والمتعة دي؟ لذة المعرفة، لذة التعرف على الله عز وجل. حتى كان يذكر برضو نفس المعنى كده، إن أهل الدنيا مساكين خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. فالعلماء قالوا إن أحلى ما في الدنيا التعرف على الله عز وجل، حب الله عز وجل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال: وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعي في كل مطلوب. قال: أو فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف، وهكذا. وده معنى، ومعنى مهم من القواعد الإنسان يعني يتأمل فيها. كلام ابن القيم في غاية الجمال، إن كل ما أنت بتتعرف على اسم من أسماء الله وصفة من صفاته، وبتحاول إن أنت يعني تشوف أثر الصفة دي في حياتك، يعني مثلا أنت عارف إن من أسماء الله الرحمن الرحيم، فأنت تحاول إن أنت تتصف بالصفة دي، صفة الرحمة، وإن أنت ترحم الناس. عارف ان من اسماء الله الهادي، فتحاول ان انت تشوف تكون اثر من اثار المعنى ده، معنى الهداية، فان انت تكون تحاول تتسبب في هداية الناس وإن أنت تدل الناس على ربها سبحانه وتعالى. كل ما الإنسان يسعى أن هو يتصف بهذه الصفات، الحلم، الرحمة، المغفرة، في طبعا على قدر القدر البشري، يعني هو سبحانه وتعالى الحليم، فالإنسان يحاول أن هو يكون إيه، يتصف بصفة الحلم، هو شكور، فالحاول الإنسان يتصف أن هو يكون عنده نفس الصفة، الشكر مع الله والشكر مع الناس وهكذا. فذلك ابن القيم رحمه الله بيقول كلام: من وافق الله عز وجل في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. ركزوا في الكلام ده، ابن القيم بيقول إن أنت لما تسمع مثلا اسم الله الحليم وتقول أنا عايز أتصف بصفة الحلم، ليه؟ علشان دي صفة من صفات الله، وربنا بيحب الصفة دي، هو الحليم سبحانه وتعالى، فأنا عايز يكون ليا نصيب من الحلم، ليه؟ علشان أنا أريد أن أوافق ربي في صفة من صفاته، هو الحليم سبحانه وتعالى يحب الحلم، يحلم على عباده، فأنا عايز أتصف بالصفة دي. فالصفة دي تعمل فيا إيه؟ لما أنا بقى أكون حليم، رحيم، ودود، أكون مثلا أغفر للناس الزلات وأتجاوز، أكون عفو، أصفح عن الناس وأعفو عن الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فربنا قال لسيدنا أبو بكر إيه؟ قال له اتصف بالصفة دي. ليه؟ مش أنت عايز ربنا يغفر لك؟ مش أنت عايز ربنا يعفو عنك؟ تعفو عن الناس وتغفر للناس. فابن القيم يقول كلام مهم، يقول: من وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه. الصفة دي تاخدك كده و تدخلك على ربك، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، قربته من الله عز وجل، قربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. قال ابن القيم: فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. فاهمين المعنى ده؟ فهنا ده يفتح الإنسان لا معنى تاني في التعرف على أسماء الله، إن أنا كل صفة من الصفات دي أحاول إن أنا يكون لي نصيب منها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وتر يعني بمعنى الله أحد، قل هو الله أحد، الواحد الأحد سبحانه وتعالى. طيب، وبرضو معنى تاني إن شاء الله قبل ما ندخل في تتمة الكلام عن اسم الله الرب سبحانه وتعالى، إن الآثار، إيه الآثار المسلكية السلوكية للإيمان باسم الله رب؟ الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله الرب من صفات الله سبحانه. الاسم، كل اسم من الأسماء، من أسماء الله سبحانه وتعالى، يكون له صفة، يعني هو الرحيم يرحم عباده، يرحم عباده فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، ماشي، ده هو الهادي يهدي عباده، يعني هو من أسمائه الهادي، ومن صفته سبحانه وتعالى أنه يهدي يهدي. فالاسم ده متضمن لصفة الرب سبحانه وتعالى. فمن صفة الله سبحانه وتعالى الربوبية، الربوبية، الربوبية، ودي نوعين، قلنا زي المرة اللي فاتت قلنا إن في ربوبية عامة شاملة لكل الخلق، فالله سبحانه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والعالمين جمع عالم، كل ما سوى الله. فالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، فهو رب العرش العظيم كما قال سبحانه وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وهو رب السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، كما قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وقال تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهو رب المشرق والمغرب سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، وهو رب الأولين والآخرين، كما قال تعالى: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال تعالى: قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وصلت ربوبيته لكل إنس وجن وبر وفاجر، مؤمن وكافر، كل حيوان ونبات وجماد، لا يخرج شيء عن ربوبيته البتة، كما قال سبحانه: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. شوف آية يا جماعة، سبحان الله. قل أغير الله أبغي ربا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فدي ربوبية العامة، وهو رب كل شيء، فهو المالك الخالق المدبر القيم المصلح المنعم سبحانه وتعالى. النوع الثاني، المسلك الثاني، هو إثبات الربوبية الخاصة لله سبحانه وتعالى التي اختص الله بها أولياءه وأهل طاعته، حيث رباهم. هي دي بقى معنى الربوبية الخاصة، التربية، الإنعام الخاص، التوفيق، السداد، ده المعنى. التي اختص الله بها أولياءه وأهل طاعته، حيث رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته وغذاهم بمعرفته ونمى ذلك بالإقامة عليه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسرهم لليسرى، وجنبهم العسرى، ودفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. فحقيقتها، إيه حقيقة الربوبية الخاصة دي؟ التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. يعني معنى الربوبية الخاصة التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولها صور الربوبية الخاصة، زي ما هيجي معنا دلوقتي معنى التربية، الرب بمعنى المربي. ومن صور هذه التربية أن يلقي في نفوس أوليائه إذا أقبلوا عليه بالطاعات الراحة والسكينة والانشراح. سبحان الله، إن من معاني الرب بمعنى المربي إن لما أنت تعمل الطاعة، ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبك السكينة والراحة والانشراح، صدر الإنسان ينشرح. ده من معنى الربوبية الخاصة، إن أنت تعمل عبادة، تقعد كده مثلا تحفظ قرآن، ولا تقرأ شوية في كتاب الله عز وجل، ولا تصوم كده يوم في سبيل الله، وبعدين تيجي تفطر كده في نهاية اليوم كده، فتحس إن أنت إيه، فرحان، تحس إن أنت منشرح، تحس إن أنت ساكن مطمئن، تكون كده إيه قاعد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ القرآن، تحس كده بسكينة وراحة بال، تكون في بيت الله سبحانه وتعالى قاعد كده في الصحن، وقاعد تبص على الكعبة وتذكر ربنا سبحانه وتعالى، تحس بسعادة وانشراح. ده من آثار اسم الله الرب، دي تربية خاصة. ان كأن المعنى ايه؟ ان ربنا بيقول لك ان الحاجة دي حلوة، العبادة دي حلوة، العبادة دي ليها طعم جميل، فيدوقك طعم العبادة. وده ايه؟ ده تربية، تربية. زي ما انت مثلا، ولله المثل الأعلى، انت عندك ولد، فانت عايز تربي الولد ده على مكارم الأخلاق وعلى الأفعال الحسنة الصالحة، فلما يعمل فعل جميل تثني عليه وتديله جايزة وتكرمه. ليه؟ أنا عايز أقوله إن الفعل اللي أنت عملته ده حلو، الفعل اللي أنت عملته ده جميل، أنت كده بتعمل عمل صالح. فيشعر بإيه؟ بالسعادة، يشعر بالانشراح. فده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان. فقالوا إن من صور التربية الخاصة إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يلقي في نفسه، كما قالوا، أن يلقي في نفوس أوليائه إذا أقبلوا عليه بالطاعات الراحة والسكينة والانشراح، فيحببها لهم، يقبل على الطاعة ورغم أن يكون الطاعة فيها مثلا مشقة، فتلاقيه هو مبسوط بيحبها. وراجع كده مثلا إيه، كان في الحج وبعدين وهو تعبان كده بعد يوم عرفة طويل، وهو كده في مزدلفة ونايم على الأرض، والإحرام يعني إيه مش نظيف، وتعبان ومرهق وجعان وشعره منكوش ونايم كده إيه على الأرض، وفيه الحجارة كده إيه بتشك فيه، وتلاقيه قاعد كده إيه مبسوط مبسوط فرحان. طب أنت إيه اللي مفرحك؟ ايه اللي مفرحك؟ هو ده المعنى، ده الربوبية الخاصة. قال فيحببها لهم، يخليك تحب الطاعة. وإذا عصوه أو هموا بمعصيته، يعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يلقي في نفوس الأولياء إذا عصوه أو هموا بمعصيته الضيق والكآبة والحزن. فتلاقيه هو بيفكر كده في المعصية، تلاقيه مهموم، مجرد بس التفكير إذا هم بالمعصية مهموم، ولو وقع في معصية تلاقيه مخنوق ومتضايق وكئيب وحزين. ليه؟ هو حاسس إن في حاجة غلط، حاسس إن أنا بعيد. فالشعور بالهم والغم والحزن بسبب المعصية ده، طبعا الشعور يكون منضبط إن هو هيدفعه بعد كده للتوبة، بس هو يحس ان هو ايه، هو بيكره المعصية. طب مين اللي كرهك في المعصية؟ ده اثر من اثار الربوبية الخاصة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. يا سلام، حبب اليكم الايمان. فانت تحب العمل الصالح، حبب اليكم الايمان. انا كنت لسه بقول للشباب، بقول له ايه ايه ايه ايه الجميل، ايه الممتع ان انت تيجي تقعد في المسجد على الارض وظهرك يوجعك وقاعد تسمع حد بيتكلم، شيخ مثلا بيتكلم، ايه الممتع في كده؟ يعني حقيقة لو ربنا سبحانه وتعالى لو لم يزين هذا العمل للإنسان، ايه الممتع فيه؟ لو العمل ده لم يزينه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان، ويحب كده إن هو يجي ويقعد ويشعر بالسكينة ويشعر بالراحة ويشعر إن هو يعني الملائكة تحف المسجد وتحف المجلس، وإن هو بيذكر في الملأ الأعلى وسعادة، هو ده تزيين من ربنا سبحانه وتعالى، تزيين من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. دي نعمة من الله سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. في نعمة أعظم من أن أنت تحب الطاعة وتكره المعصية؟ تخيل كده. يعني مش بس أن أنت تاخد ثواب وتعمل العبادة علشان ترجو الأجر، أو خايف من العقوبة، لأ أنا بحبها، بحب العبادة دي، أنا أجد لذة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو عمل المعصية مش بس هو خايف من العقوبة، لأ هو أصلا مخنوق منها، هو كارهها، فهو بيكره، يكره الفحش، الكلام الفاحش، يكره سماع الفحش، سماع الغناء، هو بيكره المعصية دي، بيكرهها. طب مين اللي قذف في قلب الإنسان ده كراهية المعصية؟ اللي ممكن كانت هو نفس النفس دي هي بتحب المعصية ومتعلقة بيها، تحبها ومتعلقة بيها وتشتهيها وتتمنى المعصية دي، كان غاية يعني مناه إن هو مثلا يحضر حفلة، ولا إن هو يكون في علاقة محرمة ويبقى مثلا مصاحب بنت ولا حاجة ويخرج معاها، يحضر حفلة، يسمع أغاني، ممكن دي كانت أقصى أمنية عنده، فربنا سبحانه وتعالى تاب عليه وهداه، شرح صدره، حبب إليه الإيمان، زين الإيمان في قلبه، كره إليه الكفر والفسوق والعصيان. فتلاقي قاعد هو بقى بيفتكر المعصية دي يكرهها، بقى كاره، لما يسمع أغنية بقى متضايق مخنوق، ولما يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى يبقى مبسوط ومنشرح، يسمع كده إيه، يشغل كده مثلا سورة مريم، ويسمع بقى الشيخ الحصري ولا الشيخ المنشاوي، يبقى قاعد مزاجه حلو ومبسوط ورايق. طب مين اللي حبب ليك إن أنت كده إيه تقعد تسمع قرآن؟ ناس تانية ممكن مش قادر يستحمل إن هو يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فمين اللي حبب ليك الطاعة دي وخلاك تكره سماع الموسيقى والأغاني، ولما يسمعها كده يحس إن هو بغربة ويحس إن هو مخنوق ومتضايق؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. فدي الربوبية الخاصة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ومنها يعني من صور الربوبية الخاصة أن يصيب العبد ببعض البلايا والمحن ليرجع ويعود إليه، وتكون يعني هذه البلايا والمحن وتكون سببا لقربه منه، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وكما قال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. شوف قعد ضاقت عليهم الأرض، ضاقت عليهم أنفسهم، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ليه؟ شوف الضيق ده من جند الله سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ده دفع كعب بن مالك وأصحابه للتوبة. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فده يشمل معنى الربوبية، الربوبية الخاصة، التربية. فهو عمل معصية، هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، لا يصلي، أو هي مش محجبة، أو لا يعرف حق الله عز وجل في المال، لا يؤدي الزكاة، يفعل شيء من كبائر الذنوب أيا كان، فهو ظلم إنسان مثلا فيبتلى، ربنا يبتليه في جسده مثلا بمرض، أو إنسان كان مصر على الكبائر، واحد والعياذ بالله يزني ويشرب الخمر، يأكل الربا، فربنا يبتليه بمصيبة، يبتليه بمرض. الأول جات له آيات تذكرة ارجع توب، يعني تيقظ من حالة الغفلة اللي انت فيها دي، ارجع لربنا سبحانه وتعالى، استعمل النعمة في طاعة الله. فهو مخدش باله، فضل ايه مكمل. فربنا سبحانه وتعالى لأنه رب مربي، يربي عباده بالنعمة والبلاء، فيبتلي الإنسان، يبتلي بمرض. كم من إنسان كان في قمة العتو والفجور والظلم فربنا ابتلاه بمرض، يبتلى بمرض، فتلاقي الإنسان اتكسر، انكسر وتاب وندم، وبدأ ايه، هو كان واكل فلوس الناس واكل الورث، فربنا ابتلاه بسرطان، صلى الله سبحانه وتعالى ان يشفي كل مريض، ربنا ابتلاه. فاول لما عرف قال انا هموت، فرجع المظالم وتاب الى الله سبحانه وتعالى. فكانت المصيبة دي سبب في ايه؟ سبب في صلاح الآخرة، سبب ان هو تاب، انه لو كان ربنا سبحانه وتعالى تركه على ما هو عليه من الظلم والغفلة كان خلاص هيموت على كده، لكن هو تواب رحيم سبحانه وتعالى، فساق هذه الشدائد ليحملهم على التوبة والرجوع إليه، كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، يعني يعذب في الدنيا كده يبتلى لعلهم يرجعون. وانت عشان تعرف تتأمل معنى الرب بمعنى المربي بالمعنى ده، جمع الآيات اللي فيها لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتقون، لعلهم يهتدون، لكن خصوصا لعلهم يرجعون، ده اللي فيه المعنى، الابتلاء بالنعم والبلايا علشان الإنسان يرجع، ده معنى التربية، ان انت ايه تفهم ده فيه تربية ربانية، ده انا لما عملت المعصية الفلانية النعمة دي اتخذت مني، او نزل علي البلاء ده، فربنا يبتليك ويفهمك. ممكن واحد يبقى مبتلى نسأل الله العافية ومستدرج وهو مش فاهم، لا لا لا، ده يبتليك ويفهمك ان دي عشان دي، فانت فهمت، انا لما دخلت في العلاقة الحرام دي، ولما انا نزلت وانا نازلة من بيتي وكان قدامي ان انا وسع لبسي واخترت ان انا اضيق والبس بنطلون ضيق وابص للولد الفلاني ده، وادخلت على صور وقعدت اتفرجت وشفت وكلمت ده وعملت، فيجي البلاء بعدها، تنزل العقوبة بعدها، فتفهم ان دي عشان دي، لان لو ما فهمتش تبقى مشكلة، يعني لو انت معاقب وما فهمتش تبقى مشكلة. فيلاقي ان هو حرم من عبادة معينة، هو ايه، انا كنت زمان بحفظ قرآن، كنت زمان بعمل عبادة، وكنت بصلي قيام ليل، طب وبعدين راحت فين؟ كنت بلاقي قلبي وبأجد لذة ومتعة وأدعي ربنا يستجيب دعائي وأبكي من خشية الله، راح فين الكلام ده؟ مش واخد بالي ان في حاجة عملت ذنوب كده حاجبة، هي اللي منعت الرزق ده والتوفيق ده، السداد. انا فاهم ان انا كده انا محتاج اتوب، انا ببص على بنات وانا ماشي في الشارع، او بسمع حاجه مش كويسه، او انا بقالي فتره كده بدات اتابع مسلسل وسبت نفسي كده وقاعد واتفرج على البنات، واتفرج على البنات يعني تتفرج على الشباب الممثلين وشايفه ومفتونه بالقصص ومش عارف ايه، وسبت بقى ايه وردي وحفظ القران ودخلت بقى في القصص دي، انا هنا حاسس ان انا قلبي بعد قوي. طيب مش فاهم ان هنا في مشكلة، فيحصل البلاء، اما مثلا بسلب طاعة معينة، حلاوة الطاعة لا يجد اللذة، تثقل عليه بعد ما كانت خفيفة، فلازم هنا يقف وقفة، ان هنا ربنا بيربيك بيعلمك ان العقوبة دي عشان انت سبت الطاعة، سبت الورد بتاعك، عشان انت تركت القيام، عشان انت بقيت بتتساهل في معصية انت كنت يعني دي عندك حاجة كبيرة وما تعملهاش. الكلمة اللي انت بقى عادي ممكن يقعد في مجلس يسمع ده بيشتم وده بيسب وده بيغتاب وده مش عارف ايه بتاع، وهو خلاص ترك ايه الانكار ومش عارف، وبقى قلبه حتى لا ينكر، فتيجي عقوبة على المعصية دي ومش واخد باله. فمن معاني الرب اللي يبتلي يربي سبحانه وتعالى، اما بالنعمة مواقف تربية بالمواقف، او ايه، او بالبلاء. انت مش فاهم بقى ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الانسان ويرزقك وكذا وانت ايه مش واخد بالك، فتبتلى بالشدة. فهنا معنى الرب معنى المربي. يعني قال طيب ممكن يكون ده سبب انه يبعد، اخت بتقول يعني ممكن يكون ده سبب انه يبعد اكتر عن ربنا، وانه يفتكر ان ربنا والعياذ بالله بيكرهه مش بيحذره. ايه الحل هنا؟ هو سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قال ففروا الى الله. يعني لو الانسان حتى وقع في نفسه ان هو انسان ظالم لنفسه، مقصر في حق الله، وان هو بيفعل افعال لتقتضي الغضب والمقت من الله سبحانه وتعالى، الافعال اللي انا بعملها دي افعال الظالمين، دي الافعال اللي ربنا يغضب بسببها، الافعال اللي ربنا يكره عباده بسببها، فاعمل ايه؟ هل المعنى ده يدفعني ان انا ابعد اكتر؟ لا. يعني حتى لو هو ما ب... انا ما بصليش وما بعملش ماشي، اعمل ايه بقى؟ ابعد اكتر، اقول ده خلاص ربنا ما بيحبنيش فابعد اكتر. فالاصل ان الانسان، الاصل ان الانسان اذا وقع في نفسه شيء من ده، اولا ان هو انا ماليش غير ربنا سبحانه وتعالى، انا ماليش غير ربنا سبحانه وتعالى، انا لازم ان انا ارجع ليه. ففروا الى الله وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه، انا ماليش غير ربنا سبحانه وتعالى، فانا هرجع لربنا. طيب وانا راجع بقى، انا خلاص سبت المعصيه وانا راجع وبحاول ان انا اجاهد نفسي وبقوم وبقع، هنا بقى فرض علي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن ان خلاص انا راجع وانا مقصر وانا اسات، لكن ربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا عفو، ربنا غفور. فيغلب على قلبي زي ما اتكلمنا في مجلس كتاب الرقاق معنى الرجاء في وقت التوبه، ان انا اعظم الرحمه هنا، لان انا هنا محتاج معنى الرجاء ده، ما دام هيوصلني المعنى التاني الخوف للياس، لا احنا مش عايزين الياس ده، مش عايزين القنوط، مش عايزين انسان يترك الطاعه، فاهمين؟ طيب لو هو بقى واحد قاعد بيعمل معصيه ومصر عليها ويجاهر بالفجور ومش عارف، وتجيله ايه بعد ايه، موعظه بعد موعظه، ويبتلى بلاء بعد بلاء، وربنا يضيق عليه، فيبقى الانسان مستمر في المعصيه، فالمعامله هنا تختلف. فممكن نفس الانسان ده ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في الدنيا، يستدرج هذا الانسان. وذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم انه استدراج. ما يحب يعني ما يحب العبد، فاعلم انه استدراج، استدراج يعني يكون هو فاهم، زي ما قلنا في مره من المرات الدروس اللي فاتت، هو بيعمل معصيه وقاعد مثلا في حفله بيرقص وبيغني وراه بنات شبه عاريات وكذا ومش عارف، وبعد لما الحفله تخلص يسجد لله زي ما حد من المغنيين عمل، يسجد لله ويقول لك ده توفيق من ربنا، ده ربنا هو اللي وفقني في الحفله دي ونجحت، ربنا هو اللي وفقني الفيلم بتاعي نجح. فده ايه؟ ده نوع استدراج، هو مش فاهم انت اصلا، انت مالك حرام اصلا، انت بتعمله ده حرام، انت بتنشر الفجور، انت متوعد بقول الله سبحانه وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. انت تدعو للفسق والفجور وتعلم الناس البلطجه والزنا وكذا، وفي الاخر تقول ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ده غرور بقى، هو ده الغرور. فنعوذ بالله من هذا الحال. لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ لا، واحد تاني هو مؤمن ووقع في معصيه واساء وترك الطاعه وبعدين وقع في نفسه كده، ده البلاء ده ربنا ابتلاني علشان انا وحش، علشان انا مقصر، فاعمل ايه؟ اه لا خلاص انا هبعد اكتر بقى. لا، مين قال كده؟ هتروح فين؟ هتبعد اكتر، وبعدين هتبعد اكتر. هل انت كده، انت كده بتعالج المشكلة؟ انت كده هتخرج من دايرة العبودية، من دايرة التكليف؟ هل لما انت تقول انا هبعد اكتر خلاص كده مفيش جنة ونار، مفيش قبر؟ فده تفكير غير عاقل اصلا. ده في مصلحة مين؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى اللي ابتلى الانسان، هو اللي قال لك توب. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، يجد الله غفور رحيم. فانت تقول لا لا لا، انا ربنا مش هيغفر لي. هو ربنا يقول لك لو انت تبت وحققت شروط التوبة انا اغفر لك واعفو عنك وابدل السيئات حسنات، انت تقول لا انا مش هتوب، مش هرجع، ربنا ما بيحبنيش، ربنا بيكرهني. مين من الصحابة تعامل مع ربنا سبحانه وتعالى التعامل ده؟ مين من العلماء قال الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام في هديه وفي سنته علمنا. قال يا عائشة: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن العبد إذا أذنب ثم اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. هي كده: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاهمين يا شباب؟ حد بيقول بقالي 3 شهور مش عارف أحفظ قرآن، ده بسبب معصية أنا بعملها؟ هو المفروض إن ده أول تفكير الإنسان يفكره. لو أنا حرمت من طاعة، لو أنا حرمت من طاعة، يبقى ممكن يكون أنا عندي مشكلة في التوكل، عندي مشكلة في الاستعانة بالله، عندي مشكلة في إن أنا معجب بنفسي مثلا. مش لازم معصية ظاهرة من المعاصي يعني مش لازم يقول مثلا أنا ما بصليش، لا ممكن بيصلي، لكن في معنى قلبي هو محتاج إن هو يتربى عليه. هضرب لكم مثال مثلا، يعني شاب أنا أعرفه والحمد لله بيصلي ومستقيم على الصلاة وتمام وكده، والده ما كانش بيصلي الفجر، ما بيصحاش الفجر. فالشاب ده دخل في يوم على والده وأنكر عليه بشدة، يعني كأن وقع في نفس الولد، ان انت ازاي يعني ازاي ما بتصليش الفجر؟ ماشي، طبعا في ظهر الامر هو الولد مش شايف ان هو عمل معصية، انا ما عملتش حاجة، بس ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يربيه على معنى ان هو هنا اذا انت شفت عاصي ترحمه، لا تعير انسان بالمعصية، لا تنظر بعين الاستعلاء والكبر. ماشي، هو بيبص لوالده ايه ده، ازاي يعني انت بتصحاش تصلي الفجر؟ فبصله بنظرة ايه؟ مش نظرة الرحمة والشفقة، وان هو يدعو له ويتلطف معاه في الكلام، طب يا ابي طب ده ثواب الصلاة، لا بنظرة استعلاء. طيب كانت النتيجة ايه؟ الولد ده فضل بعدها مدة طويلة مش قادر يصحى، هو مش فاهم السبب ايه بيصحاش الفجر، يقول هنام بدري وهظبط منبه وبعدين ما يصحاش. طب يا فلان ويا فلان ويا فلان رنوا عليا صحوني، ما يصحاش، قعد مدة ما يصليش الفجر. فراح للشيخ بتاعه فقال له: شيخ انا بقالي مدة ما بصليش الفجر، مش عارف ايه السبب. هو مش فاهم، مش عارف يربط ان ده بسبب الموقف اللي هو عمله مع والده، ان هو اشتد عليه وانكر عليه بنوع من الاستعلاء وكده. فالشيخ قال له: انت عملت ذنب، فكر كده انت عملت ايه، الحرمان ده بسبب معصية انت عملتها، فكر كده انت عملت ايه وتوب من الذنب اللي انت عملته. فقعد يفكر، بيقول وقع في نفسي الموقف، افتكرت انه وانا واقف بكلم والدي واحرجته وكلمته باسلوب مش كويس واشتديت عليه، وبعدها تاني يوم انا ما صحيتش الفجر. كأن ربنا هنا ده معنى الربوبية، الربوبية الخاصة. فربنا بيربيك بيقول لك لا ما تتكبرش، ده انت ده معنى انت ما قرأتوش في كتاب، ده تربية بالمواقف. انت ما قرأتش في كتاب ان انت لو عملت كذا، لا هو ربنا هو اللي رباك على المعنى ده. قال لك المعاملة دي غلط، ما تتكبرش على الناس، ما تشوفش نفسك بالطاعة، ما تقولش اه انا بصلي وفلان ما بيصليش، هتبتلى. لما تشوف اول لما تشوف نازلك نفسك تقوم واخد على دماغك على طول، فانت تفهم اه لا الكلمة دي ما تقولهاش. سبحان الله، انا وقع في نفسي المعنى ده. كنت خارج من درس مجلس يعني مع الشباب في المسجد، وبعدين وقفت عند، كنت مسافر يعني راجع المنصورة، فوقفت عند بنزينة علشان أشرب قهوة وكده وأفوق يعني. فأنا خارج لقيت واحد ملتحي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. لقيت واحد ملتحي وماسك سيجارة وإيه بيشرب، ملتحي ملتحي يعني. فأنا أول لما شفته يعني وقع في نفسي إيه، إزاي يا عم أنت راجل ملتحي ومش عارف. وبعدين قلت بس إيه ايه يا مولانا، اهدى، انت هتنظر ليه بعين الاحتقار وتقول ايه ده فلان، ازاي انت ملتحي كده وبتشرب سجاير؟ ده ممكن يكون الكبر اللي في قلبك اكبر من المعصية الظاهرة بتاعته. ممكن يكون ان انت معجب بنفسك وشايف ان انت معتمد على الطاعة بتاعتك والعبادة، ممكن يكون ده يوديك في داهية في 60 داهية، وهو واحد ممكن يكون بيعمل معصية ظاهرة وهو من جواه منكسر وحاسس بضعف ومكسوف. مش معنى كده ان الانسان يجاهر بالمعصية، مش معنى كده ان انت ما تنكرش، مش بتكلم عن ده. انا فاهمين انا بتكلم عن ايه؟ كلام انت نظرتك، ما خد بالك انت ممكن مجرد نظرة بس كده تعاقب عليه، وانت فاهم ايه ان العقوبة هتكون على لازم على ذنب ظاهر انا عملته، قعدت ظلمت فلان او اغتبت فلان او تركت الصلاة. لا لا خالص، ممكن تعاقب على عمل قلبي الكبر، ممكن تعاقب على الغل والحقد والحسد اللي انت مش عايز تشيله من قلبك، فتحرم الخير بسبب سوء الظن بالله. انت مش فاهم يعني، انت قاعد مهتم بالعبادات الظاهرة وفي معاني قلبية أنت مغفلها تماما. كنا لسه بنتكلم امبارح، حد من الشباب اتخبط خبطة في لعب الكورة، يعني بيتكلم كده ايه بيجزع يعني. بقول له، بيقول لي هتبقى، بقول له ان شاء الله خير ما تقلقش، بيقول لي ده انا رجلي فيها كارثة. فبقول له يا اخي احسن الظن بالله، يعني ان شاء الله، قول ان شاء الله خير ما فيهاش حاجة. قال لي ده فيها كارثة. فهنا انت المطالب عند البلاء ان انت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل على الرجل وهو مريض ومش عارف، يقول له لا بأس طهور ان شاء الله، يعني ان شاء الله لا بأس، ان شاء الله ربنا يشفيك، وان شاء الله الحمى دي يعني تكون ايه يعني تطهير للذنوب، لا بأس طهور ان شاء الله. فقال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال له طهور ايه؟ لا ده حمى، الحمى دي هتموتني تفور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له خلاص، يعني ده ظنك في الله خلاص. فاهمين يا شباب؟ فاللي بيقول انا بقالي 3 شهور مش عارف احفظ قرآن او مش عارف اصلي، ممكن يكون ده بسبب معصية. اه ممكن. المعصية دي ايه؟ هل لازم تكون معصية ظاهرة؟ أنا لأ، ركز بقى، شوف أنا إيه المعاني القلبية اللي أنا مقصر فيه. شوف ممكن أنا مثلا عاقل لأبي وأمي مثلا، معصية ظاهرة مقصر في حق أبي وأمي، فبسبب الأمر ده أنا أحرم التوفيق في عبادة. ماشي؟ صحيح. وده معنى يعني، اخت بتقول ممكن يدعي ربنا يبصره، ده ده ده ده ان شاء الله هيجي معانا في معنى ان شاء الله. احنا النهارده يعتبر يعني ما بدأناش في الكلام عن الرب بمعنى المربي. فمن المعاني ان انا اقول له يا رب فهمني، انا مش فاهم يا رب، انا مش فاهم، انا البلاء ده ليه، انا مش فاهم، انا ما بقتش بصلي قيام ليه، مش فاهم العباده تقيله عليا، يا رب فهمني، فهمني انا السبب ايه، المرض فين، فده نوع تربية. مش احنا قلنا ان مش بس ان ربنا يبتلي الانسان، لا، ان من معاني الربوبية الخاصة ان انت تفهم ان ده عشان ده. ويقع في نفس الانسان كانه موضع يقين، لا لا لا، انا فاهم ان المعصية هي السبب في اللي حصل لي دلوقتي. طب اللي استقر في نفس الانسان المعنى ده، مين اللي اقر المعنى ده في نفس الانسان؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. ماشي، طيب خلينا نكتفي بهذا القدر في مجلس اليوم ان شاء الله، ونكمل باذن الله في يوم الخميس ان شاء الله. انا بس عايز اقول للشباب حاجه، الناس اللي بتسارع بالخروج قبل لما نختم المجلس، ان كان يعني كنت في مجلس قبل كده لحد من مشايخنا على زوم يعني، فاول لما الشيخ يعني بدا يختم المجلس فانا خرجت، فالشيخ بعد الدرس بعت لي قال لي ما تطلعش غير لما الشيخ يطلع، ما تطلعش غير لما المجلس ينتهي تماما، ما تخرجش الا لو الانسان معذور يعني، بس اقل شيء ان هو يستاذن يعني لازم. ان احنا للاسف الدروس على السوشيال ميديا على عموما يعني على البرامج اللي زي اللي احنا بندي عليها دلوقتي زوم وكده، بتخلينا ان احنا ما ناخدش بالنا من كتير من الاداب، من اداب المجلس. فاقل شيء انسان لو هو خلاص هيستاذن يكتب انا هستاذن، ده مش ليا يعني، ده عموما يعني علشان ايه؟ عشان لو حضرته بقى ان شاء الله درس بقى، ان شاء الله ربنا فتح كده المساجد وحضرته درس عند المشايخ، يبقى الواحد متعلم الادب ده. ماشي يا رجاله، طيب اكتب لي اسماء بقى الناس اللي قاعده تخرج دي. ربنا يبارك فيكم وينفع بكم، بالتوفيق ان شاء الله للناس اللي عندها امتحانات، ويعني اخواننا يعني انشغلوا في كل صلاه وفي كل دعاء بالدعاء لاخواننا في غزه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يسدد رمي المجاهدين وان ينصرهم وان ينتقم من اليهود. يعني الانسان لا يفتر عن الدعاء لاخوانه، لا يفتر عن الدعاء لاخوانه مهما طالت المده، لا يفتر عن الدعاء لاخوانه. النبي عليه الصلاه والسلام مكث يدعو شهر، لما الصحابه قتلوا غدرا النبي عليه الصلاه والسلام مكث يدعو شهر. فاجتهدوا في الدعاء، والله الدعاء له اثر، لعل الانسان يكون صادق في دعوه يدعوها للمجاهدين ولاخواننا بالتثبيت وتسديد الرمي، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب هذه الدعوه. فالانسان يجاهد بدعائه يعني يكون لك نصيب، فتيجي يوم القيامه تتفاجأ ان المضرعه دي كان في توفيق بسبب دعوه انت دعيتها. فالانسان لا يحقر الدعاء ويجتهد دعاء لاخواني في غزه وفي سوريا وفي السودان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف البلاء عن الأمة وأن يمكن لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.